جاء هلالك يا رمضان غنت لهداه الأكوان. قال الناس بصوت واحد أهلا أهلا يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. نتسحر فبه بركات فسحور الصائم نجاة. نتسحر فبه بركات فسحور الصائم نجاة. من جوع في الحر وعطش أما الأجر فمن الله. جاء هلالك يا رمضان غنت لهداه الأكوان. قال الناس بصوت واحد أهلا أهلا يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. وأذان للفجر دعانا فنوينا الصوم وصلينا. وأذان للفجر دعانا فنوينا الصوم وصلينا. وفرحنا بلقاء الله وحمدنا الله وسبحنا. جاء هلالك يا رمضان غنت لهداه الأكوان. قال الناس بصوت واحد أهلا أهلا يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. والشمس أتتنا بالحر قالت عذرا يا أحبابي. والشمس أتتنا بالحر قالت عذرا يا أحبابي. للصائم أجر أضعافا بالحر فصبرا أطفالي. جاء هلالك يا رمضان غنت لهداه الأكوان. قال الناس بصوت واحد أهلا أهلا يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. وعلى المائدة جهزنا تمر اللبن وكذا ماء. وعلى المائدة جهزنا تمر اللبن وكذا ماء. أفطرنا وحمدنا الله وقت الغفران لقد جاء. جاء هلالك يا رمضان غنت لهداه الأكوان. قال الناس بصوت واحد أهلا أهلا يا رمضان.